بين أهلي عايش في غربة ضوين الشوق والحنين والحياة من غيره صعبة مين اللي يقول مين مين اللي يقول مين قلبي كاد من الهموم لزاد لراح لنوم في قلبي كاد من الهموم لزاد لراح لنوم في قلبي كاد من الهموم لزاد لراح لنوم الناس بتصبر يوم الناس بتصبر يوم ونصبر بطول الحبيب في جوفي واجي ناري طول النهار أفكار سهران بليل الداري داب الجسم وياي ويا جوف العيون بتراري وكل اللي يزورني يطلب لي لطف الباري في قلبي كاتم الهموم لزاد صراحة لنوم